شبكة إنشادكم العالمية تقدم من الوفاء عيون الأصحاب طاري كف الزمان اللي عرفت تقاضي من الوفاء عيون الأصحاب طاري كف الزمان اللي عرفت تقاضي السب والغيبة وشر التعابير السب والغيبة وشر التعابير وللمصلحة هذا وهذا كجاري ولجت معك تلقى من الناس ولجت معك تلقى من الناس تو تقل من فرحته فيه بيطير صار الوفي ما ينوجد كالدراري في ذا الوجود بصدق قال وتابي عن الخطاب الراي ما بها اعتذاري كل انتقل من فرحته فيه بيطير صار الوفي ما كالدراري في ذا الوجود بصدق قال وتعبير في ذا الوجود بصدق قال وتعبير عيون الأصحاب طاري كف الزمان اللي عرفت تقاتي والنفس تعصيها بترك المحاذير ما الرجل غير الصبر باختصار والنفس تعصيها بترك المحاذير عيون الأصحاب طاري كف الزمان اللي عرفت تقاتي ما للوفاء بعيون الأصحاب طاري قف الزمان اللي عارف اتقال